وفصول. لا مثلا عايز الوقت شوف تسويه الصفوف سبب لبقالهم كلهم سبب لبقالهم كلهم ما ده يجعل قدم وقدم الثاني عقب عقب الثاني ومسكين صفا كانه بنيان مصوص وده صف كما تصف الملائكه عند ربها عند صفوف المسلمين دي بالصلاه ما يشرح حد ثاني ما يشرح مله ثانيه ولا فيها لان عندنا ولكن بخصوص روحك كما سبق معنا في الوقت. فجاب رجل وصف وبعد من كده وكان يستعجل على الله. شو شغل كان شد؟ الحمد لله. لا تسولنا صفوفكم او لا يخالفك الله بين وجوهكم وفي روايه بين قلوبكم. اذا تسويق الصفوف يا اخوان من اسباب تالف القلوب ووحده المسلمين. اما بعض الناس انت بتشده كده بتعمله كده هو بيبعد مش ده بيحصل انت عايز تنزل معاه هو يبعد خايف يعني من الحساسيه او من العدوى او من حاجه مش عارف مفيش عدوى الناس لو لزق كده في يمكن في سرطان يمكن من جلد ولا حاجه الصلاه بتروح بين الصلاه الصلاه مش في حاجه سد الفرق سد الخلل في سنن ابن ماجه حسن امام الالباني رحمه الله حديثا قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من سد فرجة بنى الله له قصرا في الجنه فرجة واحده هذا حسن الشيخ الالباني وفي سنن ابن ماجه فاحنا ليه بقى نفرط ونزهد ونبخل على انفسنا احنا بنبخل على انفسنا فعلا بالاجر اجر كثير وعمل يسير فدينا احنا مخلطين في الشكل فهنا نقول ايه الدليل الثاني بقى حديث ابي مسعود البدر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاه ايوه سوي طب ما يقعد يمسح مناكب الصحابه كلهم طب ما ياخد بالك ما حدش يقول له بقى شكله ولا قصه هو ده هذه السنة اللي فعلا بيجعلنا تحت وجعلنا منتصر وتخوف الاعداء منها التزامك السنة قال يمسح مناكبنا بالصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف شوف قلوبكم لان عدم تسويق الصوت يؤدي الى التباهي والتنافر والشحناء والعداوه نعم قال ولا تختلفوا فتختلف ايه قلوبكم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الصفوف وحالوا بين المناكب وسدوا الخلق وليد بايدي اخوانكم يعني واحد يشدك تمشي معاه ما تقولوش واحد يشدك روح معاه سد الفرج اللي يشدك الخلق شو يشدك انت تبعد منهم أولينه بأيدي إخواني يعني بقول لك تعالى كده سد الفرج يعني سد الفرج شد مش شيطان حديث ولا مش حديث لا هو هي ولا تظهروا ولا تظهروا خروجات للشيطان ومن وصل سلطان شوفوا وصله الله ومن الله اللي عايز بقى يصيبه الله عز وجل يصل السلطان ويصل الأرحام ومن قطع صفه قطع الله الحديث بقى الذي لا أصل له إن الله ينظر إلى الصف ده بقى ملوش نصر. الله معلش نجيبه بقى معلش نجيبه معلش نحدد في بيتك. فهمتوا ليه؟ بس اللي عايزه برضه في الخلل. شوف بلد الحرام مش احنا كنا هناك. بقول لسه الناس الخطأ لما تقول قول النبي عليه الصلاة والسلام غلط مش عديد أصلا. ماشي. ليس له أصلا. قلت لي هناك نعمل صلاة أنا المهم ايه؟ من قال ان الله لا يامر الصف العوج؟ ده ملوش اساس، ملوش اصل من الصف. خلاص يا ليس له اسناد اصلا. طيب ولا تذروا ولا تذروا فرجات للشيطان، شوفوا بقى ومن وصل صفا ها؟ ها؟ صلى الله من قطع صفا قطعه الله. طبعا انس بن مالك عن النبي عليه الصلاه والسلام قال سووا صفوفكم. ايوه ده السواد ده الصفوف من إقامة الصلاة وفي لفظ من حسن إقامة الصلاة وفي لفظ آخر من تمام الصلاة، من تمام الصلاة. إذا الآن الفائدة السادسة ما هي؟ التأكيد على تسوية الصفوف. ولو تأخر الإمام عن تكبير الإحرام كما قلت لكم كان عمر يوجه إلى الصحابة من يعدل الصفوف من الأرض. عثمان رضي الله عنه كذلك يعدلون الصفوف. وكما سنة المسلمين كم يقول أقل حاجة يقول الإمام استووا ثلاث مرات معنا، وما يقول شيء إخوة استووا وهم استووا القبلة، يقول استووا بكل الناس دي مهمة جدا، مش استووا وهو بينظر هنا، استووا بينظر في الناس يساووا فعلا. إنما المعتاد يقول استووا استووا وهو بينظر هنا هذا هيقول تكلفة الله، لا ينظر في الناس أقل حاجة ثلاث مرات وينظر في الناس يشوف فعلا واحد خارج يعمله يعمله معناه. لان انا اول ما جيت المسجد هنا فكنت اشوف الناس واحد خارج بتاع التلفزيون فكنت اروح اسويه، فاهم في صف هنا برضه اروح اعدله، واحد يقول لي شوف شغلك مالك اخرت علينا يعني اخرت علينا ما ينفعش، لان تعديل الصفوف ده شيء مهم كما قلت لك. اه طب اسمح للشيخ حمدي يسال اسم الرجل اسم في صفوف بتبقى خد الحرم في شارع واحد عربان واحد جاي يبقى يوصل للصف ازاي؟ ده مسموح مرتبط فيه، مرتبط لانه يجوز ان تصلي وبينك وبين الامام بحر، ما دمت تشيل الصفوف هو ده العبره. ولا نوصل صف قدام ولا صف في المسجد، في المسجد حسب ما تيسر لك. يعني عشان الجو في العلماء اجازوا ان تصلي بينك وبين الامام بحر. انا ما كنتش اعرف، ما انا عايزك توضح لي عشان بينك وبين الامام بحر يفرض انت هو احرام والامام في الجهه دي وانت في الجهه الثانيه معك مجموعه، ما دام شايف الصفوف الصلاه صلاه. وانت تبعت لي وصفوف الصف اللي ورا خلص وانت انا لا اسال لك بس الموضوع السابع قال في السابعة الذي قال الإمام عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف النقطة دي مهمة، هل يلي الإمام؟ مهمة، هل يلي سجان صلاة؟ هل يلي شباب صلاة؟ هل يلي ناس لا يعرفون أحكام الصلاة وفقه الصلاة؟ المهم يقول عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرني منكم اولو الاحلام والنهى، العقول والحكم والتؤل يعرفوا الاحكام، لان ممكن ينوب الامام شيء يطرح شيء هذا ينوب منام ثم قام ثم الذين يلونه ثلاثه. الصبيان يقولوا ايه؟ في اطراف الصفوف، في اطراف الصفوف. قال الثامنة في الأمر بإتمام الصفوف. طيب وبعدين لنا في فائدة في حديث عن الإمام بارك الله فيك، قال وإياكم وإشاك إيه؟ الأصوات الضجيج والله يكون في المساجد. الثامنة في الأمر بإتمام الصفوف. إذا السادسة هي إيه؟ ها؟ التأكيد على تسوية الصفوف. طيب السابعة من يلي الإمام؟ طب الثامنة؟ الثامنة إيه؟ الامر بإتمام الصفوف، يعني اتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، وان كان من نقص لكم الصف الاخير فما تعملش صف ثاني والاول ناقص، ما تعملش صف ثاني والاول لازال ناقص في فرجه في متسع. قال عن جابر بن سمره قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربهم؟ فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا يقيمون الصفوف الأولى وتراصون في الصف. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، وإن كان مكسور فليكن في الصف المؤخر. الفائدة التاسعة في فضل الصف الأول. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء الأذان يعلم به وفي فضله، ومعلوم أن الأذان 60 حسنة وفي الإقامة 30 حسنة، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا إيش؟ متى يستهمون؟ متى؟ عندما لا يكون مؤذن ذات، عندما لا يكون مؤذن ذات. إنما إذا وجد مؤذن ذات فما في داعي للاستهام والضرع. الله رد عليه بالشهادة. إنما الاستهام إيه؟ في عدم وجود مؤذن ذات. ولذلك دخلنا المسجد المساجد لا نعلم مؤذنا ذاتي من يؤذن. قال له انت بتستهلك شوف من القرعه. انما وجد المؤذن الراتب لا تعدل عنه لانه هو الاحق ما دام يؤذن اذانا صحيحا مجزئا. قال طيب يقول لو يعلم الناس ما بالنداء الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهاموا. العاشرة من فوائد أداب المشي إلى المسجد، التطهر في البيت، المشي إلى المسجد، فيستحب المصلي أن يتطهر في بيته ويخرج إلى المسجد ماشيا لتحصيل الأجر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيته من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله. كانت خطوات خطوتان إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قالوا عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة قال: صلاة الجميع تزيد على صلاة في بيته وصلاة في سوق 25 درجة. فإن أحدهم إذا توضأ أحسن وأتى المسجد لا يريد من الصلاة لم يخطو خطا إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يأتي المسجد. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعده فأبعده من شاء، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها عن إمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. عن أنس قال: أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى طوب المسجد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرض المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون أثرهم؟ فأقاموا في رواية دياركم دياركم أي زم دياركم وقوا فيها. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يحكم الله بالخطايا ويرفع بالدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسلام الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. يعني إذا لم تستطع الرباط الثبور على الحدود الحمد لله فتح الله لنا الوطن في بيوت الله. قال: اسباب الوضوء على المكان كثره الخطا الى المساجد انتظار الصلاه بعد الصلاه فذلكم النظام. وعنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا من الجنه كلما غدا او راح. الفائده 11: يستحب المشي بسكينه وايه ووقار. ما كنتش بقى سكينه وفار ممكن واحد يقول لك، وكان في واحد بيقرا كده يقول له: وانتم عليكم السكينه ووقار. وبعدين جاء كده حطت سكينه ومعلق فار. قالوا له: ايه اللي حصل؟ قال له: صاحب المسجد هو في حديث كده وانتم عليكم السكينه والفار. صحف الكلام كله وحرره عشان ما فيش خبره ومعرفه. والاخذ من الكتب ده مش كده اصلا، الاخذ من الكتب عدم تلقوا بشبه مشكلة. طيب قال عن ابي قتاده قال: بينما نحن نصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام اذ سمع جلبه رجال، فلما صلى قال: ما شانكم؟ قالوا: استعجلنا الى الصلاه. قال: فلا تفعلوا، اذا اتيتم الصلاه عليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتوا. يعني عليكم بالسكينه لا تجري لا تسعى لا ترمل فانت تمشي برعدة وسكينة ولو تباعدت الخطى ولو تباعدت الخطى. في فرق بين تباعد الخطى والجاري. فلا تعتوا أنتم تسعون السعي والجاري والخلق معناه. لكن لو أنت ماشي بالسكينة وبعدت الخطى شوية على يعني بيقولوا فتح البرجر يعني مش عارف يسموه البرجر لو بعد الخطى لا بس لا بس لا ينافي انه اتى بالسكينه وتاخر على الذبحه وبدري عشان خاطر تجديد الاحرام على غفران وعلى عجب للنار وأنت مأجور بمية مأجور بس ما تجريش. بعض الناس بيجروا بيجروا حاطين خوط الباب ممكن تزحلق تحت الباب. وبعدين قعد يكلم الإمام كنا مع الصابرين كلم الإمام صح إن الله مع الصابرين ما فيش شيء أبي. لكن ليش يقول عندي حتى ويمكن تزحلق كم من واحد بيجري أنا أسمع بيجري على الدرج تحصل مخبط ولا وقع الضربة ليه؟ ما بالمجرد قال حكم الجماعة للنساء الأصل جواز خروج النساء لصلاة الجماعة في المسجد للأدلة. الواحد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فأشهد معه النساء إلى المؤمنات متلفعات في بروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدا. عن أبي قتادة ما اسمه؟ الحارث بن ربيعة. تمام؟ هو كفيف ولا قتادة الثاني؟ بس ما عنده قتادة. لا ما عندي قتادة هذا في راسه قتادة. ما عندي قتادة. كفيف راسك كلية وفرد الله يحفظك ويستر عليك. انت ليك زمزمين ولا مش اسمه ده مش اسمه لا اسمه ايه صحيح طيب انت ليك زمزمين ولا خوف بس خليها ايش في رقم ده ده صح قتل لك ابن بعمس ابن بعمس لماذا قتل صحابه كيف هو قتل عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اني لارجوكم في الصلاه اريد ان اطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمي. قالت أهل الأمة موجود موجود المسجد صلى عن ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا له. أنا كنت والله يا إخوان وأنا صغير كذا في امرأة في الحرم يعني لما أصلي الفجر أشوفها مشي كانوا يصلوا خيرا وبعد ما يصلوا في المسجد شوفها راجعه الناس كانوا زمان يعايروها في الشيء سبب الجهل ايه؟ سبب الجهل يقول لها روح يا بتاع في الجامع انا جيت اطلب هذا المرء الفجر تشوفها رايحه المسجد دون النساء يعني دي الوحيده في الحرم حرام عليك ومع ذلك دي رايحه سبحان الله ورجع لا خوف ولا قلق ولا شيء سبحان الله اللهم بارك له في عمره وهو رجع وبعدين الناس يعايروه تحت الجنه مش عارف حسبي الله اليوم طبعا اتغير الحال بس برضه نوم غبي في نوم غبي حسبي الله قال اذا استاذنكم نساؤكم بالليل الى المسجد فاذنوا لهن وعنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استأذنت المرأة أحدكم فلا يمنعها. عن ابن عمر قال كانت المرأة كل عمر تشهد صلاة الصبح والعشاء صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد يشيع أحد أبدا مجموعة من النساء لأن هذا أمر موجود في الزمن الأول. فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعها يا أهل قال إنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا ما أمام السلم طبعا بصلاة المرأة بشكل في بيتها أفضل خير لكن إذا أمنت الفتنة فلا بأس إذا أمنت الفتنة واستأذنت فلا بأس لا تتطيب يكون شروط خروجها لا تتطيب عن زينب امرأة عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت عندكن المسجد فلا تمس الطيب. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت نقورا يعني عذرا وطيبا فلا تشهد معنا العشاء الآخر وفي رواية وليخرجن تبديلات أي غير طيبة. عن عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منع النساء والنساء معناه إيه؟ إذا كان هناك فتنة ومفسدة لخروج المرأة فلا تخرج صلاتها في بيتها أرضى

واجمع على ان الجمعه واجبه على الاحرار البالغ. شوف الاحرار البالغين وكان خلاف ايه في المماليك. والراجع انه يجب على ما دام يستطيع ان يصلي الجمعه ويحضر جماعه لا يدخل لا يدخل. والحمد لله اليوم في زمننا هذا ما في ايه، لكن ربما احتاج الناس اليه يكون عارفين الحكم مصدق. قال الامر رجل او الاجماع طلب الجمعه لان الجمعه واجبه على الاحرار البالغين الايه المقيمين، وبعدين الاحرار البالغين برضو الايه القادرين الذين لا عذر لهم. فضلها عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له شوف ثم انصت ما قدر له يعني ايه؟ ركعتين اربع ست ركعات ثمان ركعات يروح بدري ويصلي معنا خير ما ان انهم فاتحين مكبر ومشغلين قران سمعوا الناس من خارج القران. هذا ليس من السنه، ليس ايه؟ من السنه مخالف. الزواج وقت الزواج برضه صح؟ يوم الجمعه برضه يوم الجمعه. قال يقول ثم انصب حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي خطبته بضم الخاء ولا بكسر الخاء؟ خطبة غير خطبة النكاح. خطبة هي الزواج في النكاح. في النكاح ها؟ ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ايه؟ ثلاثة أيام. لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا هذا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن اي من الصغائر ما لم تغسل كبائر. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه، يعني بالافطار، هذا مقصود بالافطار، ثم راح فكانما قرب من طب هيروح امتى؟ هيروح الساعه ايه؟ بعد طلوع الشمس. دي الساعه الاولى بعد طلوع الشمس معنا. مش غسل الجنابه يعني كان مفيدا، لا، كغسل الجنابه يعني الابطال واصباغ الماء والاتمام والارضاء. انا اعرف ان الجنابه واجب صح وشرط للصلاه، انما الاغتسال الجمعه مستحب على الارض. الجنابه هو طيب. يقول ومضى في الساعه الثانيه فكانما قرب وقت، ومضى في الساعه الثالثه فكانما قرب كبس اقرن. اقرن والله اقرنا طيب أقرنا ولا أقرن يا كبدم؟ من باب النحو، ليس من نحو ها؟ كبسا أقرنا ولا كبسا أقرن بدون تدوينة؟ ها؟ ممنوع الصرف طبعا ليس لا تنول، لأن ممنوع الصرف. السبب ماذا يشوي؟ بالوصفية وليس الفعل. الوصفية ووزن الفعل. استمع فيها على الكلام. طيب. يقول فكأنما قرب كبسا أقرن ومطرح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة سكبا ومطرح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيت. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون إيه؟ أبي. وعن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل شوفوا بقى أهو شوف يا حماد أحمد لا خليك معنا نتزوج إن شاء الله بس مع الصلاة قريب يوم المدى البر ترك بيمر سريع ما تخافش تقول سبحان الله يجيبك بنات وبنين ابشر سيبك بس خليك معنا بس خليك معنا الغرفة دي الدهن الانتريلايتي كل شيء طيب. وغسل واغتسل ايه وكلمة غسل واغتسل تعالوا شوف العلماء قالوا فيها ايه يقولوا هنا بارك الله فيكم وغسل طب هو اعزل قالوا غسل راسه ها من اغتسل يوم الجمعة وغسل أي غسل بصره ده من تفسير طب هو متزوج ومتسبب لزوجته بالجنابة بالجماع، هذا تفسير. هناك تفسير أخرى، من اغتسل يوم الجمعة وغسل وذكر وابتكر، شوف راح بدري راح بدري ها، وقطع علائق الدنيا وانشغل بها وتخلى في بيت الله وتفرغ العبادة حد الشيء، قاعد واحد في المسجد بيت ربه عنه يذكر الله يسبح يبتهل ينادي ربه يدعو الله يسأله، تمام. هذه سنة مفقودة، سنة مفقودة في يوم الجمعة، تبتير البدر هذا جدا مفقود في يوم الجمعة. قال وذكر وابتكر ودنا واستمع، ودنا مش يروح بقى ايه يشوف الجدار في اخر المسجد يسند الجدار ويخلي الامام، طب ما تيجي عند الامام هنا هربان ليه؟ ايه هربان ليه؟ ما تيجي نهار عند الامام الصف الاول، اقتنوا من الامام اقترب من الامام تسمع، مش تقعد بقى في الاخر يوم ما يجي يجي الناس هنا يجي الناس هنا يملوا المكان، طب ما تسابق انت، انت عايز تاخر ليه؟ ها؟ لازال بأناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله عن إخوان؟ لا، بعض الإخوة يكون عند الشيخ مكرم رحمه الله عليه، فيكون الشيخ جالس على الترابيزة كده وفي واحد ورا العمود ده واحد هنا واحد هنا وأمامه تمكين، بعض الناس تارك المكان وخايف إن الشيخ يسأله، فكنت بكلم واحد بقول له ما أنت بتقدم كده، فبقول له عيش واحد هنا عيش ناس كده عيش ناس كده، وهربان السؤال. وكان الشيخ رحمه الله عليه لما يشوف العدد كبير جدا في المسجد، كان المسجد متسع ويضرب الترابيزه وياخذ العصا ويمشي بقى عليهم واحد واحد كده، عندك يا فلان يساله هو واحد والاخ جالس، عندك يا فلان عندك يا فلان، هو مش عارف من دول اللي ورا ما تسالوش، المسجد كبير جدا المسجد، يروح لهم يضرب الترابيزه والكتاب ويمشي بقى يسالهم منها، كلهم يجيلهم نصيب عشان اللي نايم يصحى، ما جاي بيعمل ايه؟ جاي يدرس ولا جاي يلعب؟ يعمل ايه؟ هو كده كان بيصح الطلاب، بعدين ما يجلسش في المجلس الا ويسال القريب والبعيد والكبير والصغير، حتى ما كان بيسبح اهو في بحر البحر الاحمر عند الحديده، ها بيسبح اهو برضه عيب الطلبه معاه بيسبحوا، يلا يا فلان اعرف هو في البحر معنا وهكذا. وانا بقول لكم ذات مره كان بيسبق واحد من الطلبه اسمه منصور، فكان منصور شاب صغير لسه عازم ما اتزوجش يوم، فراح سبق الشيخ، الشيخ الكبير السن جيرني وسبق الشيخ، الشيخ قال له طب خلينا بقى، اجى المغرب واعطى له السؤال عندك يا منصور؟ منصور اتبلي ما عرفش يجاوب، قال حبيبي تلك يا منصور. اه فالان بارك الله فيكم، واحد سيبوا المسجد خلينا نقعد ورا الامام، هيجي ينزل اهو هيجي الشيخ عبد المتعب اللي معاه هيسيب المكان، ما تيجي انت اول تعالى يا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ ثم دنا واستمع، دنا من الامام من الخطيب، ما تمشي ورا صلى ظهرك اصلا مش عارف. طيب يقول ثم دنا واستمع وانصت بالثلج، كان لو بكل خطوه ايه؟ يخطوها اجل لسانه صيامها وقيامها، هذا بسنة داود وصاحب الشيخ الملك، قال أعيد الحديث ولا من اغتسل ومن يمع، سبحان الله لما نستحضر هذا الحديث فعلا نمشي إلى العبادة بشرط ولها نعم واحتساب، قال من اغتسل ومن يمع وغسل وذكر وابتكر ودنا واستمع وانصت كان له كل خطوة يخطوها أجل وسامة صيامها وقيامها، هذا فضل الله فيك يا شيخ. قال عن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال خير يوم، شوف الجوائز اليوم الجمعه جوائز والناس غافلين عنه، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه في خلق ادم في ادخل الجنه ويخرج منها ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعتين. طيب بارك الله فيكم، ضرب الاول بقى شروط وجوب الجمعه خامسه، وجمله ذلك ان الجمعه واجبه على كل مسلم تتوافر في الشروط الخمسه. تقدم سلم عبد الله بقول لك لسه يا شيخ عبد الله الله محمد عمل كل اللي سافر خليك للفن عارفين اللي ما عارفين لا محمول محمول محمول وصلت على طيب بس الشيخ بتاعي يا فضل مني بس الشيخ صلاح مش هو ليه حتى ولا قرب طيب الشيخ عبد الله الشيخ التوقيت صح كلام صح اسمه الشيخ خالد وبيعطي الفرق اللي عندنا الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا يقول الضغط الأول شروطه وجوب الجمعة خمسة قال جملة ذلك أن الجمعة واجبة على كل المسلمين تتواضع في شروطه خمسة وإلا صدق حاله قول الإسلام فلا تجب صلاة الجمعة ولا غيرها من الصلوات على الكافر وقال تعالى وما من عمل عن أكثر منهم من قطعتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله قال الله قال ابن عثيمين رحمه الله فإذا كانت النفقات مع كون نفعها متعدين لا تقبل منهم العبادات التي نفعها غير متعد من باب اولى لا تقبل منهم. حديث معاذ ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعثه الى اليمن قال ليقل اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات يوم وليله. وجه الدلاله ان النبي عليه الصلاه والسلام امرهم ان يدعوهم الى الاسلام. اولا يوحدوا الله فإن أطاعوا فأعلمهم والمفروض فإن لم يطيعوا فلا تعلمهم. قوله التكليف المكلف هو البلد العقل فلا جمعة على صبي ولا مجنون. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ عن الصبي حتى يعتلم عن المجنون حتى يعقله. عن ضرب بن شهاب عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض أو كما قلت لكم من ناحية الخطية ومن ناحية صحة الرواية هذه أو اللفظ هذا عبد المملوك في خلاف. قال ابن المنذر رحمه الله وإجمعه على أن ليس على الصبي الجمعة لكن على ولي الصبي أن يأمره بها لسبع سنوات ويضربه عليها بعشر. بقول النبي عليه الصلاه والسلام مروا ابناءكم بالصلاه السبع وضربوهم علينا وهم ابناء عشرين. قوله اذكركم وجمله ذلك ان الجمعه لا تجب على المراه لكنها ان صلت صحت واجزاءها. الصبي كذلك ان صلى ما دام هو مميز صلاته مجزئه معنا طيب. والمسافر كذلك وكما قلنا ان اصلا المسافر لا يترك الجمعه ولا الجماعه